الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين يا رب والناس الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى ما ذكره المشهور من أصحابنا من أن الغنيمة إذا لم تكن بإذن الإمام فكلها للإمام، وإذا كانت بإذن الإمام فللمقاتلين وإلى آخر التعبير. وقلنا الدعوة الشهرة في العمل، يعني الشهرة العملية بهذه الرواية المباركة، وتعرضنا بتفصيل وقلنا أنه تحقق الشهرة بهذا المعنى غريب جدا، لأنهم لم يتعرضوا للرواية، فكيف تكون الرواية مشهورة في العمل به؟ بل ومن الأعجب في ذلك أن الأستاذ قدس الله نفسه على ما جاء في تقرير بحثه الشريف كتاب الخمس تعرض لهذه المسألة وادعى الإجماع في المسألة، مو مسألة الشهرة، ادعى أنه إجماعي إذا لم يكن بإذن الإمام كان كله للإمام، وهذا غريب جدا. طبعا إجماعي، ثم قال نعم الإجماع محتمل المدركي أو مدركي، لكن قال إجماع. تبين لكم بإذن الله تعالى، أولا لاحظنا أن مثل الشيخ المحقق الكركي توقف في المورد الثاني من عبارته، كما نقل عن العلامة في المنتهى ضعف العمل بهذه، يعني ضعف الرواية والعمل بها مشكلة. وأصولا قلنا الرواية لم تذكر قبل الشيخ أصلا، ومن منفردات الشيخ من كتاب الصفار، والآن قبل البحث تكلمنا حول هذا الشيء أنه أمصار دي مجال مراجع إلى بصائر الدرجة، طبعا هذا من كتاب الصفار ومن البصائر من كتاب آخر، كتاب آخر لهم في الفقه، احتمالا في الزكاة الخمس، لكن في بصائر الدرجة راجعت الكثير من الأسناد، أما نظير هذا الإسناد لم أجد هناك نظير هذا الإسناد. وغريب وجود هذا الإسناد أو فيه سقط اشتباه بإدلاء عباس، يعني حسن ابن أحمد ابن يسار ويعقوب في هذه الطبقة، وعباس الوراء لا نعرف عنه شيئا إطلاقا، بعيد مثل الصفار الذي من أجلاء الطائفة ومن كبار الطائفة يروي مثل هذه الرواية بهذا السند. فأولا قبل الشيخ ليست مشهورة، يعني لم تنقل من كتب حسين سعيد حسن المحبوب وغيرهم، قبل الصفار يعني. ثانيا بعد الصفار ليست مشهورة، فإن الكليني يروي لنا تراث الصفار وكذلك الصدوق رحمه الله، فلم يروي هذه الرواية. وأما بعد الشيخ نعم انصافا بعد الشيخ الرواية مشهورة على كلام مثل المحقق الكركي العلامة، إلا أنها مشهورة، فإنصافا إثبات الحجة الشرعية بذلك في غاية الصعوبة والإشكال، إلا أن يرجع إلى الحكم الولائي كما ذكرنا ولا حد. نعم السيد الأستاذ قدس الله سره الشريف تمسك لذلك برواية معاوية بن بهر، قال وهو الأمد، هذا الذي أمس قرأناه، السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف يقسم أو تقسم، قال عليه السلام إن قاتلوا عليها ما أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله والرسول وقسم بينهم ثلاثة أخماس. طبعا في نسخة مشهورة من كتاب الكافي ثلاثة أخماس، لكن صححه في الكتب المطبوعة أربعة أخماس، فقال الأستاذ ثلاثة أخماس غلط صحيح أربعة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب. طبعا الأستاذ في كتاب الخمس لا أريد الإطالة في هذه الجهة، تمسك بالحديث تارة بمفهوم الجملة الأولى وأخرى بمفهوم الجملتين الأولى والثانية، وخلاصة كلامه قدس الله نفسه أنه لما قال إن قاتلوا عليها ما أميرا أمره الإمام أخرج وقسم، وإن لم يكونوا قاتلوا، يعني كأنما يستفاد أن الحكم به تخمیز مرتبون علی قیدین، الاول حصول القتال، اذا کان بلا قتال لا فائده فی، لا یقصر، لا یخمس. الامر الثانی ان یکون القتال مع الامیر الذی امره علیه الامام، یعنی به اذن الامام صحت کرد. فاذا فرضنا حصل هذان القیدان قتال مع امر الامام، حين اذا تخمس للمقاتلین. و اما اذا انتفى، یعنی لم یکن قتال هذا مذکور فی الذیل و ان لم یکونوا قاتلوا علیهم، او کان القتال و بلا امر الامام، ایضا فی هاتین صورتین یحکم به ان الغنیمه کلها للامام. فتمسک الاستاذ به هذه الرؤیه. طبعا اواخر بحثه قال فتامل هو تفطن قدس الله سره، هذا الوجه جدا ضعيف و الاعتماد عليه مشكل. اعرض خدمتكم بالنسبه الى هذه الروايه، المشكل الاساسي في الروايه في صدر الروايه السريه يبعثها الامام، سن مفروض روايه ان الامام بعد السريه، فحينئذ جعل هذه النقطه. ولذا السيد الاستاذ يقول بما ان الامام السائل يفرض هذا الشيء، سرية يبعثها الإمام، فيقول إذا سرية بعثها الإمام لماذا الإمام في الجواب قال إن كان مع أمير أمره عليهم الإمام؟ هو فرق السؤال يبعثها الإمام. فلذا استظهر مرة أخرى هذه الاستظهار الذي ذكرناه، الاستظهار الأول كأنما بعد المراجعة، استظهر مرة أخرى أن الإمام حينما في الجواب يقول مع أميرين بعید ان یکون تأکید، و اذا کان المراد اذن الامام هو مفروض السؤال، از سریه یبعثها الامام. و بعد فلذا یقول تکرار الامام لهذه النقطه مع امیر امره علیهم الامام، هذا اشاره لهذه النقطه، یعنی اذا لم یکون به اذن الامام تكون الغنیمه كلها للامام. انصاف كما قال فتأمل، انصافا استظهار هذا المعنى بعيد جدا. طبعا نحن سبقا شرحنا ان الرواية من منفردات الشيخ الكليني، لا توجد عند الصدوق ولا عند غيره، وهل حصل فيها تقطيع؟ لا نعلم. الايم الرواية لا تخلو عن ابهام، والذي يمكن ان يقال فالعلم عند الله سبحانه وتعالى، الذي يمكن. هناك مسألة معروفة بالنزاع في الفقه السني، لعل الرواية ناظرة إلى ذاك لا إلى هذا الذي تصوره الأصحاب. نحن الآن ذكرنا خلاصة الأمر أنه خب لا إشكال أن الغنيمة تقسم بين المقاتلين، هذا إجمال لا إشكال. فرعوا على هذا المثل فروع، منها مثلا إذا كانت في نهاية الحرب وجاء المدد، مثلا جيش جديد ثم انتهت الحرب، فهل تقسم الغنيمة عليهم أم لا؟ من هل فروع؟ من جملة الفروع إذا فرضنا أن الحاكم، أن الإمام بعث سرية، مثلا الجيش الآن يحارب أفق مثلا منطقة، لكن في نفس الوقت من الجيش 500 نفر يبعثوا إلى جهة، 500 إلى جهة أخرى، صواب؟ فيذهبون او يجيبون اخبار او يقاتلون او كمين موجود، ثم لما يرجعون الى الجيش افرضوا رجعوا الى الجيش ام لا، انتهت الحرب وغنم المسلمون، السرية رجعت، السرية تاخذ الغنيمة؟ سؤال. بعد الامام لم يشتركوا في هذا القتال، في اصل القتال لم يشتركوا، يشتركون في الغنيمة ام لا؟ فلذا كان هذا من جملة المسائل المهمة عندهم في السرايا. طبعا في السرايا يقع البحث في جهتين، الجهة الأولى السرية لما ترجع تأخذ من غنيمة المقاتلين، هذه نقطة. نقطة ثانية السرية إذا أصابت غنيمة، مو أرسل سرية 500 إنسان ذهبوا إلى مكان للعدو مضافا الى انهم حاربوا العدو اخذوا اموال، ف فهل هذه الاموال تقسم بینهم ام هذه الاموال یأتون بها الى الامام و الامام یجعلها مع بقیت الغنائم تقسم مرة واحدة على كل الجيش؟ قصد نکته فنی، یعنی به عبارت اخرى اذا فرضنا ان السریت غنیمت فهل غنیمت السریه خاصتون بهم؟ تعملت النقطه؟ ام ان غنیمت السریه که بقیه در غنائم؟ احتمال ثلاثه احتمال السریه والخصوصا احسن عرفتم؟ فهینه صار مطلب واضح؟ فکان هناك عدت و ابحاث حول السریه، لا اشکال ان الامام به امکانی ان یبعث السریه فی الحرب، لا اشکال فیه، لكن كان الكلام في هالجهة هل السرية يشتركون مع بقية العسكر في الغنائم؟ بقية الجيش يشتركون مع السرية في الغنيمة التي حصلت السرية؟ تأملوا، ذهبوا إلى العدو وحصلوا مثلا غنيمة، هل هذه الغنيمة بإصلاح تضم إلى بقية الغنائم؟ و بعد از ضم الى بقیه الغنائم تقسم بینهم؟ ام ان هذه السریه انفردت بهذا العمل، انفردت بهذا القتال، تأخذ هذه الاصطلاح غنیمه لنفسها، هذه الغنیمه لا توزع على جميع المسلمين، على جميع المقاتلين، على خصوص السریه. المعروف والمشهور عند السنه طبعا لم يروا في ذلك شيء عن رسول الله، و طبعا كانت هناك سنن بينهم موجوده، كتاب الاموال لابي عبيد ابو صفه 300 وكذا تعرض لهذا المسألة. المعروف عندهم ان السريه اذا بعثها الامام وحصل غنائم، هذه الغنائم اولا تخمس الخمس للامام، هذا اول سهم الله وسهم الرسول ذي القدس، ثم الاربعه اخماس ربعها يعطى للسريه خاص لهم، ثلاثه اربع تجعل مع بقيه الغنائم لعامه المقاتلين. كما انه فتوى مشهوره عندهم ان السريه تاره في بدايه الحرب اخرى في نهايه الحرب، السريه التي في بدايه الحرب ياخذ الربع، لكن السريه التي في نهايه الحرب ياخذ اكثر الثلث او النصف. فرقوا بين السرية في البدء والسرية في الرجوع في الرجعة. من المحتمل أن تكون هذه الرواية المباركة أصولا ليس الناظرة إلى ما أفاده الأستاذ ونحن احتملنا أمس، لا، أصلا ناظرة إلى شيء آخر، السرية يبعثها الإمام، فمفروض الكلام في هذه السرية بعثها الإمام، أصلا الرواية ليست ناظرة بلا إذن، قتال بلا إذن، يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال عليه السلام إن قاتلوا عليها ما أمير أمره الإمام عليهم. بناء على هذا كلمة ما أمير أمره الإمام تأكيدا، يعني السرية لابد أن تكون بإذن الإمام، لأنكم تعلمون أن القيد إذا ذكر في السؤال لا يقيد الحكم، إذا ذكر في الجواب يقيد الحكم. في السؤال قال السرية يبعثها الإمام، الإمام إذا كان يكتفي بذلك كنا نتصور أن هذا لا، الإمام مراده أنه السرية بنفسها لا تنطلق، السرية إذا خرجت بعثها الإمام. فما أمير أمره الإمام هذا بيان لقوله يبعثها الإمام، طبعا ذاك يبعثها في السؤال وهنا في الجواب. يقول الإمام إذا كانت السرية مأذونة خرجت بإذن الإمام وأصابت غنائم أولا تخمس، هذه الفتوى عند السنة موجودة أن هذه الغنيمة تخمس، هذا لا إشكاله. ثم عند السنة يعطى للسرية الربع، لكن في كتاب الكافي موجود ثلاثة أخماسه، وقلنا كثير من المصاحب محلقين وحتى في هذا الكتاب كتبوا أنه غلط صحيح وأربعة أخماسة، بس الرسول صلى الله عليه وسلم تبین انه لا ليس مسلما انه غلط، احتمالا صحیحه. یعنی ثلاثه اخماسه تو تا لسریه یبقى خمس واحد، هذا الخمس مع بقیه المقاتلین. ثم قوله و ان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركون، یعنی از سریه اذا ذهبت الى مكان للعدو من دون ان يقع مكان، شوف اموال كثيره ذهب ماده هست، اذا اخذوا هذه الاموال ليست غنیمتا یعتمها و حکم و حکم الصفایا یعتون بها یجعلون تحت اختیار الامام، الامام یعطی لهم به امکانه یا خود لنفسه لانه من قبیل ما افا الله على رسوله منهم فما اوجبتم عليهم من خیل ولا رکاب. یمکن در امام ان یعخذ لنفسه، یمکن یعطی لسریه، یمکن یجعل فی الغنائم لعامة المقاتلین. فهذه الرواية المباركة بناء على هذا أجنبية عن هذه النقطة التي أراد الأستاذ. طبعا الأستاذ في آخر الكلام قال فتأملنا نصور أنه كان يجد بذوقه الفقهي إنصافا القوي أن هذا المعنى الذي أفاده لا ينسجم. علي كيف ما أفهم؟ فالذي أنا أفهم من هذه الرواية المباركة أسأل وجهة السؤال أن السرية تختص بالغنيمة أم لا؟ خلاص بالسؤال. فالسرية كانت في حرب، وفضل الجيش مثلا 100,000، الإمام فت 1000 نفر لأرسل لمنطقة، 1000 نفر لمنطقة، سرية متعارفة يبعثهم مثلا هجوم على العدو من جهات مختلفة. فالإمام يقول إن قاتلوا وبصورة مشروعة فأولا الخمس لله ورسوله، ثانيا لهم ثلاثة أخماس. طبعا اهل السنه قسم منهم التزموا به مو به هذا العدد به مقدار اکثر للسریه، لكن في الرجوع لا في الذهاب. الذي ينقله ابو عبيد في كتاب الاموال يقول والذي عليه العمل الربع يعطى الربع. في هذه الروايه الامام يقول يعطى ثلاثه اخماس و خمس على ان خمس للامام، ثلاثه اخماس للسریه، الخمس الاخر مفاده في بقية الغنائم، غنائم العسكر يضم إلى غنائم العسكر وتوزع على جميع المقاتلين من كان في السرية وغير السرية. فتبين أنه كان هناك بالفعل هكذا احتمال أن ما تصيبه السرية كله لها، واحتمال أن ما يصيبه السرية كله من الغنائم، لا يختصون بشيء. حربون علينا جملة يحاربون هكذا، جملة يحاربون في الوسط، لا فرق في ذلك. فالغنائم كلن تقسم عليه، لكن نقلنا عن ابن ابي عبيد انه لا، كانوا يخصصون للسرية مقدار خاص من الغنيمة. فمراد الامام سلام الله عليه السرية حينما تذهب باذن الامام اذا قاتل ومع القتال حصل شيء، هذه غنيمتون، خمس على الله، ثلاثة اخماس لهم خاص بهم، الخمس الآخر لكل العسكر يدخل في الغنائم. و اما اذا لم يقاتلوا ذهبوا الى مكان ذهب وجدوا عدة سلاح كذا للعدو من دون ان يقاتلوا، فاذا اتوا بها الى الامام هذا يكون من الفيل، فما اوجهتم عليه من خيل ولا ركاب، اخذوا بلا قتال. فاذا قال و ان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للامام يجعله حيث أحب، يجعله حيث أحب، يعني من شؤون الولاية والإدارة العامة للمسلمين. يريد أن يعطي للسرية يعطي، يريد أن يعطي للمقاتلين يعطي، يريد أن يجعله في بيت المال أذن لا يجعله من الغنائم، يده مفتوحة في ذلك. فالإنصاف أن هذه الرواية أجنبية عن هذا المعنى، فنبقى نحن ومرسلة العباس الوراق و هي جدا ضعيفتون و دعوة الشهرة و انجبار العمل بها صغرا ممنوعتون. نعم لو كان حتى في كتاب فقه الرضا مثلا كان يحصل نظن قوي بقبولها مع انفراد الشيخ و انفراد الصفار، العمل بهذه الرواية في غاية الصعوبة والإشكال. هذا ما عندنا لا بس من جهة الحكم الولائي، و اما هذا الكبرى الأولى. بالنسبة إلى السرقة أمس قلنا أنه ما أخذ سرقتان يكون للإمام. طبعا ناشئون و هو ان جمله من فقهاءنا خصوصا المعاصرين كصاحب العروه جمله من فقهاءنا فرقوا بين ما اذا لم تكن الغنيمه باذن الامام، فرقوا بين زمن الحضور وزمن الغيبه. ففي العروه اختار انه في زمن الغيبه يخمن مو كله، يعني المقاتل ياخذ نصيبه بخلاف زمن الحضور. و طبعا معلوم من المعلوم ان صاحب العروة عليه الاستاذ قدس الله نفسه مبناهم في ذلك عدم الايمان بولايه الفقيه، لانهم لا يؤمنون بالولايه الا امنوا بولايه الفقيه. اذن الامام في الروايه يراد به الفقيه في زمن الغيب لا طرفه، يعني هذه المساله مساله الحرب والجهاد. اذا امنا به اصطلاح بولايه الفقيه يقوم به الفقيه، فحينئذ هذا الذي افاده في العروة ووافق عليه جمله من الاعلام مبني على التفرقه بين اصل الحضور واصل الغيبه. اصل هذه التفرقه محل اشكاله. اذا ثبت الحكم يثبت في زمن الغيبه ايضا للفقيه، واذا لم يثبت الحكم يثبت في زمن الحضور. كل ذلك سيان في هذه الجهه. فكما في زمن الحضور الامام سلام الله سلام الله بامكانه ان يحكم ان اي سريه او اي شخص ذهب من غير الاذن الى العدو وقاتلهم وحصل اموال، الاموال تصادر لصالح المسلمين، هذا للفقيه مفروض لا فرق فيه. اذا في زماننا هذا حصلت حرب بين المسلمين وغير المسلمين بامكان الفقيه ان يصدر هذا الحكم الولائي، بان من اذا شخص واحد او جماعه به اصطلاح الايراني خودسرانه و بلا حساب و بلا كتاب ذهبوا الى الكفار وحصلوا منهم غنائم، يصرح بان هذه الغنائم تكون في بيت المال او تجعل هذه الغنائم معمريه الغنائم، او اصلا هذه الغنائم فيما بعد يصالح عليها الكفار مثلا بصار مصالحه يرجع لناس الكفار. امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، طبعا هذا بين المسلمين مو بين المسلمين الكفار، في حرب جمل لما انتهت الحرب حكم على انه لا يغنم به اصلاح اموال عائشة وكذا. حتی بعض الشيء صاروا في شك انه كيف حل لهم دماغهم ولم يحل لهم اموالهم. الامام قال له هذا دماؤهم لأنهم خرجوا على الإمام بخروجهم ورجوعهم إلى الحرب، وأما أنهم نأخذ أموالهم غنائم لا، غنائم للمشرك للكفار. على أين فنادى منادي أمير المؤمنين في عسكر أهل الجمل أهل البصرة كل من له مال خلي يأتي ويأخذ، حتى القدر كان عليه الطعام فأكفأه يعني قلبه حتى يأخذ قدره. قالوا له اصبر حتى ينتهي الطعام. قال له القدر الان كيف ما كان، فرجع اهل البصره واخذوا اموالهم. يفتن اذا قلنا راجعون الى الامام، يفتن للامام فيما بعد لما يهادن او يصالح المشركين او الكفار يقول لهم تعالوا اخذوا اموالكم مثلا. هذا معنى الحكم الولائي في قبال الحكم الاولي. فما افاده في العربه لا يمكن الموافقه عليه، تفصيل الخصوصيات في مجال اخر. هذا بلحاظ الكبرى الاولى. واما الكبرى الثانيه اشتهر بين أصحابنا حتى سيد الخوي قدس الله نفسه في بحث العروة هنا جعله من المسلمات التي لا إشكال فيها، وقال النصوص متضافرة بذلك، وهي أنه كل أرض أخذت عن وطن وبالسيف وقهرا وغلبة تكون موقوفة للمسلمين لا تخمن لعامة المسلمين من كان موجودهم. أفد ما أخذ سرقة وغيلة يحكم عليه بالخمس. قلنا لا خمس فيه، لا سرق اشتباه صار يعني انا اكمل. لكن اختلاف بين المتأخرين في ان الخمس خمس الغنيمة ام ان الخمس خمس الفائدة مثل ارباح المكاسب. الفرق بينهما واضح، لان خمس المعونة خمس الغنيمة لا تحتاج الى مضي السنة ومعونة السنة، لا تستثنى من معونة السنة. خمس الفائدة تستثنى. السدر الاستاذ اختار انه خمس المعونة خمس الارباح، صاحب العروة جعلها خمس الغنيمة. ليس كلام الأستاذ بعيدا عن الصواب، العلم عند الله. على أي هذا المطلب لا رفت له، ما نحن في أشرنا في هذه الإشارة عابرة خلافا لما قلنا. وأما الأرض المأخوذة عن وثن فالدواء الإجماع على أنها لا تقسم، لكن ظاهر عبارة السيد في العروة تقمس يخرج منها الخمس. لكن قال الأستاذ المشهور بل قطعان وقال عليها عدة نصوص مستفيضة أنها تكون لعامة المسلمين. طبعا مراده رحمه الله من النصوص المستفيضه مراده ما ورد من النصوص في ارض السواد. سألت عن ارض السواد طوالي لعامة المسلمين، يعني ما ورد في خصوص العراق. وطبعا روايات قرأناها سابقا، عدة روايات انصافا و بعضها صحيحة ما ورد فيها العنوان. و طبعا هذه الروايات ولو تكفلت جانب الموضوع، يعني ان ارض العراق خراجيته، لكن يستفاد منها الحكم ايضا، يعني يستفاد منها ان كل ارض فتحت عن وطن فهي لعامة المسلمين. هذا مراد الاستاذ. و الا اذا كان مراد الاستاذ النصوص مستفيضة في الكبرى، لا ليست مستفيضة في الكبرى، كل ارض فتحت عن وطن فهي لعامة المسلمين، هذا العنوان، هذا ليست النصوص مستفيضة. بعد الفحص والتأمل في تصورنا لم نجد في ذلك الا مرسلة حماد عن بعض اصحابنا عن الكاظم عليه السلام، غير هذه المرسلة الان لا يحضرني. و على كلام في رواية به اصطلاح البزنطي نقرأها ان شاء الله تعالی. اما رواية ابن فضال شرحنا مفصل، رواية حماد شرحنا مفصلا، يشبه ان يكون رساله من كتاب مروايه، لانه حدود بلي صفحتين ثلاث صفحات و مقدار زائد كم صفحه عن الروايه مفصل جدا، و تشبه بعض الكلمات الموجوده عن العام في اقسام الاراضي والاموال واموال الدوله، كانما اصلا رساله موجزه في اموال الدوله. هذه الروايه المباركه أوردها الشيخ الكليني في كتاب الأصول باب تفسير الفيء والأنفال، في آخر كتاب الحجة أورد هذا الرواية هناك الشيخ الكليني، وسنده إلى حماد صحيح، لكن حماد عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح موسى بن جعفر، ورواه الشيخ الطوسي مستقلا في كتاب التهذيب في باب قسمة الغنائم صفحة 128 عن كتاب آخر، كتاب ابن فضال شرحناه مفصلا سابقا الاسناد، هذا الاسناد فيه اشكال، لكن الاختلاف بين الروايتين قليل انصافا ليس كثيرا. من جملة ما جاء في هذه الرواية، يعني به تعرض في هذه الرواية لصنوف الخمس، وفي ابن فضال علي ابن يعقوب عن أبي الحسن البغدادي عن الحسن ابن إسماعيل ابن صالح السيماري حدثني حسن راشد مجاهيل فيه، مضافا إلى أنه احتمال علي ابن يعقوب أبي الحسن البغدادي عن زائدة علي شرحنا سابقا، لا نريد أن الآن نتعرض لذلك تعرض. ففي هذه الرواية يتعرض الإمام لعدة أمور، للخمس، للصدقات، للصفايا، إلى أن يمر. و في هذه الرواية في كلا الكتابين، كتاب الكافي و كتاب التهذيب، طبعا هنا لا أقرأ الرواية من كتاب البسار، البسار قطع الرواية قطع تقطيعا فظيعا في أبواب متفرقة بزاها، فلذا رأينا أنه الأفضل أن نقرأ من نفس كتاب التهذيب تقريبا مطابق مع الكافي. هنا شيء وليس لمن قاتل شيء من الأراضين، يعني الأرض لا تكون للمقاتلين، وما غلبوا عليه إلا ما احتمى العسكر. شرحنا سابقا في معنى الغنيمة، الغنيمة ما يكون لأما ما كان في المدينة مثلا من أموال، هذه ليست من الغنائم، هذا كان شرحنا سابقا لا حسن الرعاد، إلى أن يقول ليس للأعراض شيء من القسمة شيء، إلى أن يقول والأرض التي أخذت عن وطن بخيل و رکاب فهیه موقوفتون متروکتون فی ید من یعمرها و یحییها و یقوم علیها علا صلح ما یصالحهم او علا قدر ما یصالحهم الوالی علا قدر طاقتهم من الخراج النصف او الثلث او الثلثان صحیح و ثلثین لأنه مجرور و علا قدر ما یکون لهم صالحا ولا يضر بهم فإذا خرج منها فابتدأ فأخرج منه العوش من الجميع. ظاهر هذه العبارة لم يفتل أصحابها، ظاهر از زکات تو خدا من هم قبل الخراج، اولا تو خدا زکات هم من خراج، و المعروف اولا الخراج هم من زکات. الان شروع کردم من الجمی من ماسقت سما و سقی سیحن و نصف الاش من ماسقی به دوالی و نوابه، فاخبه الوالی فوجهه فی الوجه الذي وجهه الله تعالى به على ثمانية اسهم للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب الغارمين في سبيل الله من السبيل، ثمانية اسهم بلي الى يذكر كيفية تقسيم الصدقة بلي الى ثلاثة اسهم اربعة اسهم في تقسيم الصدقة لا نحسن شد. ثم قال ويؤخذ بعد، یعنی بعد ان اخذ العشر و یؤخذ بعد ما بقی من العشر فیقسم بین الوالی و بین شرکائه، مراد به شرکاء الذين يعملون على الارض الخراجی، الذين هم عمال الارض و اکرتها او اکرتها، فیدفع الیهم انصباعهم على قدر ما صالحهم علیه و یأخذ الباقی ثلث نصف الباقی یأخذ، فیکون ذلك ارزاق اعوانه على دین الله و فی مصلحت ما ینوبه من تقویت الاسلام و تقویت دین فی وجه الجهاد و غیر ذلك مما فیه مصلحت العامه، لیس لنفسه من ذلك قلیل ولا کثیر. یعنی الحاکم لا یأخذ من الخراج شیئا لنفسه. هذه الرواية هكذا وردت. نحن الآن الرواية التي عندنا صريحة في عنوان الأرض الخراجية كبرى منحصرة في هذه الرواية. تأملتم؟ فقول السيد الأستاذ في الخمس النصوص مستفيضة، مراد مستفيضة في أرض السواد بإلا في الكبرى، و ان الارض المعقوده عن وطن منحصر في هذه الروايه. انصافا هذا لابد من الاعتراف به. نعم هذه الروايه تحل عنوان معقوده عن وطن و ليس لمن قاتل شيء من الاراضي، و هذه الروايه تختلف عن روايه السابقه عباس البراء، اولا الشيخ الكليني اوردها، ثانيا الشيخ الطوسي اوردها، و ثالثا يقال انها عمل الاصحاب بها و اصبح من المسلمان، ذكر الشيخ الكركي و غيره و حتى الشيخ القطيفي مع انه حاول ان يناقش مع المرحوم الكركي لم يناقش في هذا. نعم في كتاب الاستغاثه في بدع الثلاثه، في بدع الثلاثه كتابون المصادر البحار و مسكوعا مستغلا، لما يطعن على عمر من جمله طعونه على عمر ان عمر جعل الارض الماخوذه عن وطن خراجیه، مع ان حکم الله سبحانه و تعالی ان تكون غنیمتا تقسم بین المقاتلین، استف احمد کذا ابی عبد الله الکوفی انا عین فی هذا الكتاب من اشکالات علی عمر ان جعل ارض الخراء ارض به اصطلاح الارض الماخوذه عن وطن به اصطلاح خراجیه و هی غیر صحیحه، الصحیح ان تقسم الان که ما کان هذه هي الروايه الاساسی ما نحن فی و الرواية مرسلتون لا اشکال فی ارسالها و على ای حال ولو اشتهر العمل بها، طبعا الخط القمی لم نجد هذه الرواية في الخط القمی یعنی عند الصدو و غیره، ولا مثلا في فقه الرضا مع ان الرواية عامة في اقسام الاراضی، على این دما ان هذا الرأي هو الرأي المعروف في زمان الامام الكاظم في المدينة، اذن الرأي المعروف في المدينة ان الارض المعقودة عن وطن موقوفة متروكة في يد المسلمين لا تباع ولا تشترى ككبرى كلية، ما قصد ان دار الارض العراق صواب مشهورة في الفقه المدني، و نحن ذكرنا شواهد في قبول هذا المطلب صعب جدا. اولا الاراض المعقودة عن وطن كثيرة، لماذا خصوص ارض العراق صارت خراجية؟ خصوصا لما نراجع التاريخ مثلا قوم، قوم كانت ايضا محيات هنا الفعل، اولا هذا شاهد اول ان كثير من الاراضي لم تجعل خراجية، اهواز بساط العراق لم تجعل خراجية، قبول هذا که حکم کلی، یعنی علیهم علیهم السلام یعترفون به هذا الحکم کلی انصافا، هذا اشعال اول. اشعال ثانی، اصحابنا فی مقام الافتاء هم لم یفتوا علی هذا الاطلاق، قالوا ما کانت محیاتا حین الفتح لعامت المسلمین و ما کان مواتا فللامام من الانفال، ما ان العنوان الموجود کل ارض اخذت عن وطن. اما بلا ذلك ثالثا من المحتمل قویا ان الارض المأخوذة عن وطن من مصادیق الفی في الآية الثانية، ما افاء الله على رسوله من اهل القرى، لا ما افاء الله على رسوله منهم، و اهل القرى ظاهرة في الاماكن العامرة في القرى، لأن الله أولا قال ما أفاء الله على رسوله منهم أي من بني النضير، كانوا أصحاب ذهب وأموال، الأموال أخذه رسول الله وهذا كان في عند رسول. ثم قال مباشرة ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، لم يقل منهم، وأهل القرى كناية عن نفس المدينة والقرية، يعني ما كانت محياتا، فلله وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. لو كنا نحن وبالله المباركة أن ما كان من القرى من الأراضي العامرة حين الفتح تيكون أمرها راجعا تماما إلى الله إلى رسوله وإلى الإمام، يعني بعبارة أخرى إذا جاء الجيش الإسلامي وأخذ مكانا فما كان من المنقول وفي العسكر هذه قهيمة خمسها لله للرسول، اما الاراضي والمدينه والامور كلها لله والرسول، هذا الفيء كلها لله والرسول، يعني مصرف هذا الفيء بعينه مصرف الخمس. لو كنا نحن وبار الايه المباركه انصافا هذا الحكم ما اخذت من الاراضي عن وطن تكون موقوفه مسروقه في ايدي المسلمين الى يوم القيامه انصافا صعبا، بل صحيح ان يقال امرها راجعون الى الامام، اراد ان يقسم يقسم، اراد ان يجعل في يد المشركين مع اسلامهم او ترغيبا لهم في اسلامهم والكفار يفعل، اراد ان يجعلها في بيت المال يجعل، كل ما راى من المصلحة في ذلك يستعمله، اراد ان يعطي شيئا منها للمقاتلين قسم من الاراضي يجعلها للمقاتلين او ما يكون بإذاها. انصافا الذي انا افهم لو رجعنا الى القرآن الكريم في هذه الجهة، الآية الكتابية دالة على ان الارض المفتوحة عن وطن امرها كلا راجعون الى الامام لله وللرسول بالقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، لولا خوف مخالفة الشهرة سألان الموضوع خارجي غير محقق، لكن لولا خوف مخالفة الشهرة في تصورنا هذا الرأي هو اوفق بالصواب، الرجوع الى الكتاب و روایت حماد مع ارسالها شواهد خارجی لا تؤیدها، نه هناك روایات معتبره و صحیحه فی ارض العراق بالخصوص و لا نستطيع ان نحملها على كونها خراجیتا و نستفید حکم کبرویت لانه لا یصادم الواقع فی بقیه الاراضی، فما قاله المقدس الاردبیلی والفاضل القطيفي من أن أرض العراق كانت مما يرجع إلى أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين أقر على هذا الشيء، هذا من اختيار الإمام، في أرض العراق جعلها خراجية، في أرض أهوازن جعلها خراجية، فهذا يكون حكما حكوميا أعطاه أمير المؤمنين سلام الله عليه وجعله من الأنفال، ونفس أمير المؤمنين قال أحللنا الأنفال للشيعة، فيترتب عليه هذه الفائدة اللي هذا كم يوم فيها، هل الآن تملك أرض العراق أم لا؟ أكثر القطعية الإنية الواقع الخارجي خب ناس شيعة غير شيعة يملكون أرض العراق، هذا يشتري بستان هذا يشتري أراضي يملكون، الملك مستمر في العراق إلى يومنا هذا، بناء على هذا بناء على انها خراجية لا تملك، هذه الاملاك كلها باطلة، الا ما تيقنا انه لن تكن محياتا حين الفتح او كانت مدينة مثلا بغداد لن تكن موجودة، بنان علی هذا بغداد اصولا لا تمنن، بنان علی انها خراجیه، بنان علی انها من الانفال تمنن لا اشکال فی، و بنان علی حکم الولایه الحکومی صوابه. اذن و جواب الاستاد الامام سید الاستاد قدس الله نفسه الاستاد اجاب بانه الروایات الداله علی انها لعامه المسلمین مادامت محیاتن حین الفتح فاذا خربت ماتت ثم احیاها شخص آخر یملک هو آمن بملکیت اهل ارض العراق من هذه الجهه، مثلا ماتت هذه الاراضی ثم احیاها شخص. الجواب عن هذا الوجه اذا تمت هذه الروایات، هذه الروايات ان الارض الماخوذة عن وطن، اذا تمت هذه الروايات الصحيح ان مراد الائمه عليهم السلام ذات الارض لا تملك لا تدور مدار الاحياء والموات، يعني ما كانت من ارض العراق محياتا حين الفتح هذه القطعة من الارض جعلت لعامة المسلمين ولو ماتت فيما بعد. المراد بلذا هي لعامة المسلمين، لمن هو اليوم لمن هو يوجد فيما بعد إلى يوم القيامة. فالمراد بذلك ذات الأرض لا تملك. فما أفاده الأستاذ قدس الله نفسه من أنه إذا ماتت ثم أحياها شخص تكون ملكا له هذا لا يمكن المغفرة عليه، نعم يمكن الخدشة في أصل الحكم، بما ان اصل الحكم دليله منحصرا في رواية واحد مرسلة في الكبرى لا في الصغرى، و اما الصغرى بما انه قطعا كان في زمان عمر و فيما بعد في زمان عثمان، و نعلم ان امير المؤمنين عليه السلام لبعض الضرورات اقر بعض الاحكام الصادرة في زمانهما. الفاضل القصيفي و المقدس الاردبيلي يعتقدون صدور الفعل من الإمام باعتبار أنها من الأنفال لا أنها من الخراج. أنا أعين الفعل الخارجي مجمل مبهم لا نعرف معنى الفعل الخارجي، وإنصافا إذا أردنا العمل بروايات أرض السواد لا إشكال الاحتياط عدم الملك، لأن في جملة منها قال لا تشتري أرض السواد لا تشتري، وإذا لا تشتري معنى أن التحليل لم يشمل تلك الأرض. أنا أعين وإذا ناقشنا في ذلك كله وقلنا الصحيح هو هذا المعنى لأن أمرها راجع إلى الله، فالأرض المفتوحة عن وطن ليست كالغنائم تخمس ذاتا وتقسم على المقاتلين. الأرض الأراضي والقرى والدول إذا وقع فتح في الدول افتتحت دولة، هذه الدولة أمرها كلا راجع إلى الإمام في كل الخصوصيات. هذا الذي الغنيمة تخمس يعني ما احتوى عليه العسكر هذا تخمس وتقسم بين المقاتلين، أما إذا أخذوا دولة بتعبير القرآن من أهل القرى، إذا أخذ قرية مراد به يعني المكان العامر بالنفوس والناس، يعني إذا أخذوا دولة أمرها أمر الأراضي فيها كل راجع إلى الإمام لله وللرسول وللقرى. بالنسبة إلى الكبرى قلنا رواية واحدة، نعم هناك رواية أخرى يمكن أن يستنتج منه الكبرى لكن لا يخلو عن إبهام. هذه الرواية قرأناها سابقا أعيد قراءتها على مسامعكم مرة أخرى. هذه الرواية وردت في باصطلاح في عرض الشسم في عن الإمام الرضا عليه السلام، بلي عن بزنتي رواه عن الرضا، بلي في كتاب التهذيب في كتاب الوسائل موضوع قرانا من الوسائل الجزء الرابع صفحه 118 تما بعد. لاحظوا هناك روايه عن الامام الرضا قال ذكرنا له الكوفه وما وضع عليها من الخراج، قلنا كانت خراجيه في ذلك الزمان لا اشكال فيه، وما صار فيها اهل بيته، فقال من اسلم طوعا ترك الارض الى ان يقول بله، وما اخذ به سیف فذلك للامام يقبله بالذي يرى او يرى. ما معنى هذه العباره فذلك للامام يقبله بالذي يرى؟ اذا قرانا يرى يعني يريه الله اصطلاحا، الفعل الذي ينسب الى الله يقرا بصيغه المجهول، يرى يرى صحيح يرى. ما معنى هذه الامام ما اخذ بالسيف فذلك للامام يقبله بالذي يرى؟ كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر، قبل سوادها و بياضها، عربها و نخلها، و الناس يقولون بلی لا تصلح قبالة العرب و النخل، وقد قبل رسول الله خيبر الى ان يبود. ثم قال ان اهل مكه دخلها رسول الله انوتن و كانوا اسراء في يدي فاعتقهم و قال اذهبوا فانتم الخلقاء. ما معنى وما اخذ بالسيف فذلك للامام يقبله؟ يمكن ان يفهم من كلمه يقبله يمكن انه لعامه المسلمين يعني خراجيه، و يمكن ان يفهم ما ذكرنا يقبله من مصادق للامام يعطيها قباله او يقسمها حسب ما على عين عباره عن الامام رضا عليه السلام. يعني عندنا في الماخوذه عن وثن فقط روايتان مرسلة حمال وهذه الرواية، هذه الرواية صحيحة بسند صحيح موجود وبغير صحيح هم موجود. الرواية الأخرى ذكرت لأبي الحسن رضا عليه السلام الخراج ما صار به أهل بيته إلى أن يقول بلي وما أخذ بالسيف فذلك للإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله بخيبر إلى آخر الرواية. الإنصاف أن هذه الرواية